انه يزرعون شجرة على القبر ويترددون على هذا القبر بحجة انه يسقوا هذه الشجرة، فايش رايكم؟ يعني هل تقطع هذه الشجرة؟ ويمكن يكون نساء ايضا فعلنا هذا الفعل، حتى كثرت اشجار الزيتون والتين والفواكه على المقابر. هذا اسلوب لا شك ليس اسلاميا من جهات عديدة، أهمها أنه أسلوب الكفار الذين ينزعون من زيارة القبور، ولذلك من سافر إلى بلاد الكفر يجد المقابر أشبه ما تكون بالحدائق الغناء، مزروعة بالأشجار الكثيرة والورود والزهور ونحو ذلك، حتى إذا مر المار من تلك المنطقة لا ينزعج بذكر الموت. فالمسلمون الآن يسلكون السنن من قبلهم، كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه، إلى آخر الحديث. فهذه الظاهرة هو تقليد الكفار، ومن تمام التقليد ما ابتلي به بعض البلاد الإسلامية وبلدنا هذا مع الأسف منها، وهو إخراج المقابر خارج البلد، وبذلك يقطعون الصلة بين الأحياء والأموات، أي يعطلون زيارة القبور، لأنه ليس من الممكن عادة أن المسلم الذي مات أبوه أنه يشد الرحل ويخرج خارج البلد مشان يزور إيش؟ أبوه. لا والله مو سائل لا عن أبوه ولا عن أمه ولا عن أخته. هذا هدف لقطع الصلة بين الأحياء والأموات بطريق تحقيق الغاية الشرعية التي سبق ذكرها آنفا. ولذلك فلو أن هناك دولة إسلامية حقا، هذه المسألة مع أنها كما يقول بعضهم ثانوية، ولا نقول يعني من باب القشور لكنها ثانوية، لكن مع ذلك سوف تضع المخطط البلد أو المدينة أو العاصمة لا تكون القبور فيها إلا في داخلها، أي نعم، لكي لا يقطع الصلة بين المسلمين وبين قوله عليه السلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.